أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون سميع بصير يعلم الله ترجع الأمور يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا أبيكم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ملة أبيكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فنعم المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ولقد خلقنا الإنسان من سلالة جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا تبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا وأنزلنا من السماء